إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى سؤال وإجابة. سؤال من أحد التابعين رحمة الله تعالى عليه، وإجابة من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. تابعين جليل أراد أن يسأل عن أمر من أمور الدين. يسأل من؟ يسأل عن من تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم مكلف والجاهل أيضا مكلف. من عنده علم مكلف أن يبلغ، ومن ليس عنده علم مكلف بالسؤال، وطلب العلم فريضة، ومكلف أن يختار من يتعلم منه. ممن يؤخذ العلم؟ يؤخذ العلم ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، في سلوكه، في مظهره. وكيف ذلك؟ كيف أعرف أن هذا الذي أخذ منه العلم متبع ومقترن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب سهل جدا. إنوي ذلك ييسر الله. هناك من عنده نية إن أراد أن يسأل أو يتعلم ألا يأخذ من المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نية مسبحة، عايز يسأل ويتعلم بس مش عاوز حد متمسك، عاوز حد يسهل الأمور. لا تشد، عايز حد ينقله. انوي ان تاخذ العلم عمن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ان علم الله منك هذه النيه يسر الله لك الامر، وكان التوفيق من الله جل وعلا. هذا رجل من التابعين لجا الى بيت النبوه، سال ام المؤمنين عائشه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها علمت هذا الرجل، بل علمت الأمة في شخص هذا الرجل. أول ما نتعلمه كيف كان عندها تأن في الإجابة واستعارة وتصحيح لسؤال السائل. لم يكن هناك تعجب، فإن العجلة من الشيطان. لو أن هناك تعجل كانت الإجابة هكذا. لا، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كل الإجابة لا، ولكنها تعلم المتعلمين، تعلم المفتين. ينبغي أن يكون هناك تأني، فأجاب الإجابة أوسع من السؤال، لولاها ما وصل إلينا هذا الخير. سائل يسأل حدث كذا، الجواب لا، ولكن المسألة تبقى عميقة. لو حدث هذا، هذه العجلة التي كثيرا ما تحدث، ولذلك قال الله أهل العلم رحمة الله تعالى عليه ألا يفتي المفتي وهو مشغول بأمر ما، ولا بد من التأني. وكان بعض علماء السلف كان يسمع السؤال فيطاطب رأسه ويسأل الله الهداية والتوفيق ويتضرع كثيرا، ثم يبدأ الإجابة مستمدا العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى، ليس الأمر سهلا. إن كان غضبانا لا يفتي، إن كان جائعا مشغولا بالجوع لا يفتي، إن كان أعطاه موعد يسرع للذهاب إليه لا يفتي. أولى الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام الجليل سفيان الثوري أنه سأله سائل وهو يشتري، فقال له دعني فإن قلبي عند درهم، اتركني الآن أنا أشتري وأنظر في السلعة وأفكر في ثمنها وأساوي، قلبي عند درهم، أنا مشغول الآن، لا يصح أن أجيب، لا يصح أن أتكلم في دين الله، الأمر ليس بيسير، دعني فإن قلبي عند درهم. ما بالنا في عصرنا الناس يرضون أحيانا المفتي إذا متعجل، وأحيانا السائل نفسه مسألة، وأحيانا نسمع عبارات فيها ما فيها، في سؤال كذا سؤال سهل سؤال بسيط ويقصد خير حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى يتلطف عليه رضوان الله أو العكس، يتلطف عليه جنة أو نار، في صلاح معلش. فعندما يتكلم مع عائد ضايل يعني خلصت مش فاضي صلاح عجل، ولكن العلماء أخذ الله تعالى عليهم قالوا لا بد من التأني، مشغول بأمر ما لا يفتي. حتى قال بعض العلماء من عرف بالتصرف في الفتوى يحرم استفتاءه، يحرم أي على من يطلب العلم أن يأخذ عن أن يسأله ويسمع منه الإجابة. من عرف اشتهر بأنه كسل في رجل سريعا سريعا الوقت ضيق، من عرف عنه التصرف في الفتوى يحرم استفتاء. نعود إلى أمنا عائشة، إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وباركت التأني. سمعت السؤال صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله، الإجابة لا، لكنها ما قالت، أخذت بإجابة وبفائدة وفائدة وفائدة. قال رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بما يتأثر من القربات. ثم انك ايها المفكر المتدبر اعكس الامر يطرق لك الكثير. يعني ايه؟ يعني لو لي واحد يوم الجمعه كده جبت الجمعه وقلت انا اصبح صلاه ثم الجمعه والسبت لا الجمعه فايده ينفع لا صام الخميس ولا نقصم السبت ليس من الجمعه. واحد يوم العيد ومرتاح مش فاكر هيصوم يوم العيد ينفع عند الثاني نفسه كان ممكن يبقى فيه ست شهور كده الصيام هنا. ماذا لو كان الصيام منهيا يعني عنه من رمضان الى رمضان؟ ماذا كنا نشتهي؟ تفكر تدبر لنعلم نعمه الله انها انتهى رمضان نفس صوم لم يكن انها مثال بعض الاوقات منهي عن صيامها كمثال. ماذا لو كان الحال هكذا؟ كنا نتمنى كنا نشتاق. كان بعض الصالحين يجعل النفسيه حفره في مكان قريب منه حين ذكر الموت ينزل في الحفره وتصور انه قد كفن ودفن. ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد الموت؟ اريد ان ارجع لاعمل صالحا. فيكون راجع لاعمل صالحا يرى بنفسه يتصور يتخيل عمليا يجرب عمليا انه دخل القبر في حفره جعلها قريبه في البيت او كنا نتمنى. فهذا هو الصيام ليس بالممنوع ولكن بالضوابط. الصيام بعد رمضان انواع كثيره ست من شوال. روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر يعني صيام العام. ولكن صيام التطوع مع صيام الفريضة من عليه دين يرقى الدين ثم يتصرف بشوف عليك وين والناس عارفين في جنوب عليك كده لا يعمل لك معاش في تبرع من جنين يقطع مش متعب ليس بمال هذا مال سدها عليك 10,000 ولا 100,000 ولا اكثر ولا اقل 6% تتصدق من المال عليك فريضه من الصيام. فريضه يعني ايه؟ يعني حتى عليك ايام من رمضان او من رمضان. بعض الناس يفهم خطا ان رمضان اذا جاء صح مع خلاف الأول. برضو كل ما تكون المناقشة الفقهية مع عدم ذكر الموت مناقشة شاملة، يعني الإيمان تكون في المناقشة، يجوز تأخير القضاء أم لا؟ وكل ما تكون إذا لا برضو عشان احنا عندنا في الفقه وسطحية عجيبة جدا جدا استغفار نسأل الله السلام قضاء رمضان يجوز تأخيره أو لا مذهبا بعض العلماء على أن قضاء رمضان على الفور لا على التراخي، وأشهر العلماء على أن قضاء رمضان على التراخي، ولكن في بعض العلماء أن اللي عليه حكم رمضان يبدأ من متى من ثاني يوم في شوال على الفور. مسألة ثانية هو قضاء رمضان تتابع أو تقضى نفس مسألة العلماء تكلموا فيها ولا يجوز إهمالها، فقضاء صلى الله عليه وسلم. طيب مع جواز التأخير الكل مذهب هؤلاء الذين قالوا لا بد من التعجيل، ومن قال بجواز التأجيل الكل متفق على استحباب التعجيل. لماذا؟ لأنه أيضا والمحبات المذهب. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقضي مع رمضان في شعبان استحبابا أم سنة؟ جوازا. قالت كانت تشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دايما نسأل الله السلامة، دايما الجائز سنة، لكن الجائز كلمة قوي، أول ما تسمع كلمة الشيء فلان جائز محتاجة تكملها، كما أول ما تسمع كده شايفنا جائز. جائز عند من؟ عند من من العلماء؟ جائز بالإجماع أو جائز عند البعض دون البعض؟ مسألة لابد أن تكمل. وكلمة جائز يعني أنه ممنوع ويجوز في ظرف من الظروف. فقضاء ما على الإنسان من فرائض أولا ثم يبدأ التطوع. تبدأ حتى بيان النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف صيام التطوع من اجل الاستمرار. في صحيح مسلم روايه ان عبد الله بن عمرو كان يصوم يستمر في الصيام وفي قيام الليل لا ينام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام من كل شهر فزادت الصيام الطاعه الحسنه بعشر امثالها، يعني الصيام ثلاث ايام يبقوا 30 في ميزان الحسنات، 3 ايام في الشهر يبقوا 30 بحساب العشرات. قال اني كنت اكثر من ذلك. وفي صحيح مسلم ايضا ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. فسئلت من أي الشهر كان يصوم؟ فقالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم، يعني 3 أيام. لذلك تعددت في تحديد 3 أيام من كل شهر. هم إيه؟ ذكر بعض العلماء ذهب إلى أنها 3 أيام كبيرة، 13 و14 و15، وذهب بعض إلى كراهة ذلك حتى لا يتم انتظام. وذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أمر جميل، كانت تصوم 3 أيام من كل شهر. كيف تصوم السبت والأحد والاثنين؟ وفي الشهر الثاني تصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني شهر تصوم منه ثلاثة أيام، السبت وبعد السبت لا يصوم، السبت إما يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد، والجمعة كذلك إما يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت، تصوم السبت والأحد والاثنين. شهر ثاني تصوم الثلاثاء والأربعاء، الخميس يتم بتمويل. وذهبت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى أن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر من الاثنين والخميس، فكانت مثلا تصوم الخميس الأول من الشهر ثم تصوم اثنين ثم تصوم اثنين. هناك صيغ كثيرة ذكرها الإمام النووي رحمه الله. المهم أنك تواظب على ثلاثة أيام، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة صيام الاثنين والخميس. وأنا أنصح من عنده مقدرة أن يستمر على الاثنين والخميس مع صيام يوم عرفة وإكثار الصيام من شوال، وطبعا مع إكثار الصيام من شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، ولو صام اثنين والخميس فقد صام ستا من شوال، لأنه يصوم ستة وأكثر من شوال. وما لم يستطع الاثنين والخميس فليختار يصوم يوم في الأسبوع، يبقى أتى بثلاثة أيام في الشهر وزيادة، يجعله خميس، يجعله اثنين، وبكذا يبقى أتى بالتنويع الذي استحبه بعض العلماء وصار عليه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس ويستمر على ذلك، يواظب على ذلك، يحصل في الشهر على ثلاثة أيام وزيادة. إن عجز عن فعل ذلك كتب له. لما تأتي القربة وتواظب عليها من ثمرات المواظبة أن الإنسان لما يقف عن العمل يكتب له هذا العمل. قال الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مرض ما استطاعش أن يأتي للقربة التي كان يأتي، أو سافر ولم يستطع أن يأتي لهذا التطوع، كتب له ما كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر. الصعوبات ويده التي يرتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنفع ترددي عن قط عبدي المؤمن يدعو الموتى وأكره مساءته. حديث عظيم الشأن، لا يتسر الكلام على شيء منه، فقد تكلم عليه الإمام الجليل الإمام الشوكاني رحمه الله في مجلد الكامل، والحديث فيه سبب نيل محبة الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بالطاعات غير المفروضة حتى أحبه. فإذا أحب الله العبد كان العبد يعيش بتوفيق من الله، يسمع بتيسير من الله، ويرى بتوفيق من الله، وينطق بعون من الله سبحانه وتعالى. أيضا التطور القربات غير المفروضة ينتفع بها العبد في الدنيا وينتفع بها أيضا في الآخرة. روى الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن كانت تامة وإلا قيل انظروا لعبدي هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ من تطوعه فأكلت به الفريضة، ثم يفعل لباقي الفرائض مثل ذلك. جميع الفرائض إن كان في خلل، ومن منا لا يحدث له خلل في العبادة؟ من منا لا يحدث عنده نقص؟ مش المعنى أنه ترك الصلاة ترك صيام رمضان، لا، الإنسان يأتي إلى العبادة ولكن يحدث فيها سهو، يحدث فيها خلل، يحدث فيها نقص ينقصها عن مواصفات القبول. الله تبارك وتعالى عليه لا يقبل من العمل إلا ما كان له أوصاف ترضي الله تبارك وتعالى. كثير من العبادات فيها نقص، فيها خلل، فيها عيب، فيطلب من التطوع ليسد ما في الفريضة من خلل، الصلاة وغيرها من الفرائض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغ به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على